بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله والمسيح ابن وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه لا إله إلا هو سبحانه سبحانه عما يشركون يريد ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين

والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه الله لا يهدي القوم الكافرين. يا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم خيركم ولا تضروه شيئا إلا إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إن أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فأنزل الله سكينته عليه وهيده وهيده بجلود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إلا تنصروه